الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي مثل هذه الأيام المباركة أيها الإخوة، حيث لا يستطيع المرء أن ينفك عن الحديث عنها في زمنها، بل العام برمته يضيق على المرء ألا يتحدث بشيء عن هذه الأيام، فريضة كبيرة عظيمة واكبها أحداث عظام جسام في جميع مناحي الديانة، فريضة الحج. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة. في مثل هذه الأيام قام النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس خطيبا، فخطب في أكثر من موضع، في يوم عرفة وهي الخطبة الأم، ثم خطب يوم منى، وكانت خطبه في هذه الأيام خطب أيام منى إضافة إلى يوم عرفة، وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات خطب جوامع، وإن كان قد عودنا على أن كلامه فصل صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذه الخطب كانت ملفتة للنظر، ثم كانت إرشادا للسالكين، ففيها من المعاني الكلية لحفظ المجتمعات والحفاظ على دولة الإسلام وإقامة ما اختل منها، الذي يصلح الفرد على حدته ويصلح مع ذلك المجتمع. فأسوق لك من ذلك جملة وعيون ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام برمتها، اعتمادا على الخطبة الأم التي كانت في يوم عرفة. قال جابر رضي الله عنه في حديث الحج الطويل المعروف المشهور الذي أفرد له بعض أهل العلم كتابا خاصا للدلالة على بعض معانيه، وتأمل جيدا، لا زلت مقتنعا أيها الإخوة أنه كلما اشتد الأمر وحلولك احتاج المرء إلى الاتساق مع دينه أكثر، فإن الأيام المتقابلات إنما ينسل الدين عن المرء وهو لا يشعر. لذا كان ينبغي عليك ألا تخطو خطوة في كل أيامك، لا سيما هذه الأيام، إلا أن تسأل عن أحكام الله عز وجل فيها وعن إرشادات الشريعة فيها، فإنه الأمر المعصوم الذي يجعل الخطأ إلى الله عز وجل حثيثة ويبلغك أملك. اللهم بلغنا فيما يرضيك أملنا يا أرحم الراحمين. تأملوا أيها الإخوة، أيام فيها عبق توحيد الله عز وجل مستشر ظاهر. قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه لما أنزلت الشمس وزاغت، أي في وقت الظهيرة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي، ثم قام في الناس خطيبا. وكما قلت كانت هذه الخطب تتسم بطقوس حولها بخلاف غيرها من خطب عمره كله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي: استنصت الناس. والحق أيها الإخوة أن الناس إذا ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأوا وخملوا، اللهم إلا ما تصدره الأنعام من أصوات، كما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: كيف كان دفعكم يوم عرفة حينما انصرفتم من يوم عرفة عشية عرفة؟ فقال: كان الناس يتسارعون حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالسرعة. أما أن يقال أن أحدهم كان ينبس ببنت شفة فلا، وكانت أعينهم معقودة على ناصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظرون ماذا فعل فيفعلون بمثل ما فعل. حتى أنه قام يوم عرفة ولما أن تحدث كثيرا وانشغل بذكر الله والدعاء كثيرا ظن بعضهم أنه صائم فأمسك، حتى أرسلت أم الفضل رضي الله عنها، أرسلت إليه بإناء فيه لبن فشربه أمام الناس فأفطر من كان قد عزم الصوم. فصيام يوم عرفة يستحب لمن ليس بعرفة. والشاهد أنه أيضا أسمع الناس إسماعا مبالغا فيه حتى بلغ أرجاء منه، وذا من توفيق الله عز وجل لخطورة كلامه يومئذ. كما قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: كان رسول الله يخطبنا بمنى صلى الله عليه وآله وسلم فبلغنا صوته ونحن في بيوتنا، أي ونحن في الخيام في داخل الخيام بمنى. كان لهذه الخطبة أو لهذه الخطب طقوس عجيبة أيها الإخوة، مما تجعل المرء ينظر إليها نظرة غير سطحية. تأمل جيدا. قال جابر رضي الله عنه: فلما زاغت الشمس دفع رسول الله إلى بطن الوادي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام في الناس خطيبا، قال لجرير: استنصت الناس. فلما تساكتوا قال صلى الله عليه وسلم مستفتحا خطبته الإخبارية، الخطب إخبارية، أخبرك بأمر، لكنه افتتحها بشيء عجيب، فتحها باستفهام. فنادى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب من العجب أيها الإخوة، أفيقبل المرء أن يسمى يوم الجمعة بغير يوم الجمعة وينساق إلى هذا ولا يعترض؟ قمة الاستسلام، عظمة الاستسلام، راحة القلب وانشراح القلب في الاستسلام. اللهم أسلمنا إليك وأنت أرحم الراحمين. حتى ظننا أنه طب إذا سماه بغير اسمه انصعنا لا بأس. ثم قال: وأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ومعنى كلاميم أنه أيضا سكت صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها. فقال: أليس بيوم عرفة؟ أو قال النحر. فقلنا: بلى. قال: أليس هذا بذي الحجة، الشهر الحرام؟ حرام معروف عندهم، هذه معالم صحيحة عند العرب لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، يعظمونها كابرا عن كابر. أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أليست هذه ببلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. فاسمع، لكن قبل أن تسمع السؤال، لماذا استفتح بالسؤال؟ خير من أرشد الناس وهدى الناس ونور الناس وأخبرهم بكل شيء فلم يدخر عنا شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم. على حد قول الأول ولله دره، قام الرسول هنا يلقي هدايته ويرشد الناس من عرب ومن عجم. قام الرسول هنا يلقي هدايته على الأنام بلا عي ولا لسم، فصيح أفوه بليغ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا سأل؟ السؤال تحضير أيها الإخوة، لا سيما إن كان بمسلم، بمعنى أنني لو قلت لجموع الحاضرين الآن أي شيء أتكلم أنا فيه يبلغ صوتي من خلاله لنظر الحاضرون وظنوا أنني أريد شيئا بعده، لا أريد هذا المكبر أبدا طبعا، لأن الناس يعلمون أنني أعلم ما هذا، فضلا عن أنني أعلم أنهم يعلمون ما هذا. سألت عن مسلم لدى الناس فيعلم أنه يريد شيئا بعده، لكن يشوق ويحضر الأذهان. على حد قول الله عز وجل، ألم تر أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ طبعا رآه، وكان يحيى مع أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء الذين يكذبون عبد الله الصمد، طبعا رآه. لكن قال أهل العلم كان هو سؤال تشويقي، كان سؤالا تشويقيا لما بعد للتحضير، كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لسعد بن لمعاذ رضي الله، قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رضيف على الرحل، يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعد. ثم سكت ساعة، يعني مر عليه زمن وهو ساكت. طب الزمن ده يبقى معاذ بيقول ايه في نفسه؟ يقول يا ترى ماذا يريد مني؟ فانجمع ذهنه برمته عند فم رسول الله كيف سيقول. أرأيت يا ذا الحجى قمة البلاغة وعظمة الخطابة، خطيب عليه الصلاة والسلام. فلما كلمه بمسلمات ويسأل أليس بذي الحجة، أليس ببلد الله الحرام، يعني يقرر عندهم، قالوا بلى. فاسمع إلى انتظام المجتمع وهدوئه، وصايا عجيبة على جميع الأصعدة للفرد والمجتمع. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الذي تعرفون حرمته كابرا عن كابر، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة لا تطلب، خلاص جاء الإسلام، دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مسترضعا فقتلته هزيل، كان رضيعا كما سأبين لك. وأول ربا أضعه وربا الجاهلية تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس عمي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم إلا من تكرهون، فإذا فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ألا وهناك ما إن تمسكتم به، ألا وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل. وإنكم ستسألون عني فماذا ستجيبون؟ فنطق الصحابة رضي الله عنهم لأول وهلة وقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع سبابته إلى أعلى وقال: اللهم فاشهد ينكتها فيهم نكتا ثلاثا، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي زيادة قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب حامل فقه لمن هو أفقه. كلام قليل يسير أيها الإخوة، لكنك سترى أنه يكشف الخلل في كل مجتمع. لذا كان الإسلام فضلا على المسلم والكافر، كان فضلا عليه، حتى سطر بعض غير المسلمين من الكافرين كتبا يصف فيها نزاهة وحضارة وجمال الفتح الإسلامي، يصف ذلك فيها على حد قول الأول: حروف لا يمل السمع منها ولا العينان منها تسأمان. كلام لو كرر عليك في أكثر في اليوم 100 مرة ما سئمته، وفي كل مرة تستخرج منه من الفوائد. اللهم صل على محمد، على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. تأملوا أيها الإخوة، حينما حضرهم نادى بأصول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة ما سمعتم. من الأشياء التي هي راسخة في قلوبكم ليكون القياس صحيحا: إياك أن تظن أن حرمة هذه الثلاث إنما كانت حرمة مناقشة، يعني ممكن تبقى سهلة بسيطة. لا، بل هي متفق عليها كما أنه من المتفق عليه يقينك بحرمة اليوم والشهر والبلد. يريد أن يقول لكم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما لهذه الأمور: ألا إن دماءكم. واعلموا أيها السادة أن الإسلام حينما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم به كان قد عالج مجتمعات تعاني الرهق في سيوفها من كثرة سفك الدماء. كان الناس يقتل بعضهم بعضا للا شيء أو لأبسط شيء، ربما كان للا شيء أو كان لأبسط شيء يضحك منه العقلاء، كفرس نزع على أنثى فرس لرجل آخر فيقوم إليه الآخر ويحدثه: كيف ينزو فرسك على فرسي؟ شوف تأمل ضحالة العقل. كيف ينزو فرسك على فرسي؟ قال: هو هكذا يرتع أن شاء. فيمكثون في ذلك 40 عاما يتقاتلون، ده عشان فرس نزع على فرس الآخر 40 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطلق أحدكم ماشيته في مرعى قريب من مرعى أخيه فأكلت منه ضمن. شوف الكلام، أطلقت بقرك أو جاموسك أعزك الله أو ماعزك ماشية في الحقل الذي هو لك قريبا من أرض جارك، طيب لو أطلقتها بعيدا لا بأس، لا تضمن شيئا، إنما لو أطلقها قريبا يبقى أنت اللي غلطان، ترعى حول الحمى، فإذا أكلت منه شيء أضمنه لك. أكلت بكام؟ بقد كده، خد وانتهى. وبقيت بينهم وشائج الأخوة. الأخوة أيها الإخوة نسيج المجتمع المسلم الذي ألح في الحديث عنه لفرط دهشتي مما أرى وأسمع. دهشة يندهشها الإنسان، لا سيما إذا تربينا على آثار السلف وكيف كانت الأخوة بينهم. إن من أعجب ما تسمع أن رجلا من أسلافنا كان إذا أراد أن يقترض لا يقترض من مسلم، إنما إذا أعوز يقترض من ذمي، من إنسان كتابي يهودي نصراني. طيب لماذا؟ فلما سئل في هذا قال أخشى أن أسأل مسلما فيحوش ذلك عني فيأسف فأكون قد جررت الإثم له. بل كان بعضهم يأتي الذباب على وجهه في مجلس فلا يريد أن يدفع الذبابة. بقول شيء عجيب جدا، من قرأ هذه الآثار زادت دهشته من واقعنا. لا يريد أن يدفعها، يتركها وهي تؤذيه ويتحاشاها بتقاسيم وجهه ما استطاع. فلما قيل له لما لا تهشها عنك، هشه قل لها هكذا وقد طارت، فقال نحن في مجلس به إخواننا أخشى أن تخرج من وجهي لوجهك فتؤذي. انظر للشفافية، يجلس بعضهم في بيته فيرى عنز جاره أعزكم الله، معزة الجار، والأبواب مفتوحة لم تكن مغلقة في وجهه، الجار إلى جاره، فتدخل هذه الشاة إلى بيته والعجين يخمر، عجين الخبز، فوضعت الشاة فمها في الخبز، فقال ولدها قام إليها وأخسأها لا يش وطردها، فقام أبوه وقد علا صوته وغضب وهو يقول عن زجاري دعوها ترتع في بيتي ما شاءت، تأكل الخبز ما تأكلش دعوها وما هي. لذا كان المجتمع صادما لا يغزى ولا يكذب، لا يدخل فيه أحد من خارجه ولا يفتته أحد من داخله. ألم يعالج رسول الله بالمدينة نفاقا؟ وصف الله لسان النفاق بأنه حديد، سلقوكم بألسنة حداد، يعني يتكلم الكلمة كأنه عوارك من شدة كلمته. وصف الله لعباده سبحانه وبحمده وهو أعلم بهم، فكيف مرت الأمة من هذه المرحلة وأخسئ هذا النفاق؟ كيف؟ إنما كان بمجتمع متلاحم. يوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في آخر حياته وهو على فراش الموت، قال له ألم أكن قد نهيتك عن حب يهود؟ فقال إنه الموت يا رسول الله، فلا تؤنبني، بس أنا بموت ما تأنبنيش، ومات على كفره أيضا. فقام يصلي عليه، فقام عمر إزاءه، ولم ينكر أحد من الصحابة شيئا من هذا، ما قالوش تم دع رسول الله يصلي عليه، وكل الصحابة كانوا في شفقة شديدة. لكن اتسق المجتمع دينا وعقيدة ونحلة ومذهبا حتى في الهيئة. فكان الرجل يدخل المسجد المغترب الأعرابي فينظر في المسجد يمنة ويسرى ثم يقول أين محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس؟ طيب كيف لم يفرق رسول الله من أصحابه؟ تشبهوا به في كلامه وسمته وهديه ودله وملبسه وقيامه وقعوده. قال الذهبي قال بعضهم من أراد أن ينظر إلى رسول الله نظر العين مذ يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته فلينظر لعبد الله بن مسعود. بالضبط كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتمع أيها الإخوة. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله لا يزال الرجل يتشبه بالرجل حتى يصير لباسه مثل لباسه، حتى يصير قلبه مثل قلبه، حتى يصير شبهه مثل شبهه. ولذلك أنت ترى قوما اليوم، أو ربما رأيت من علمائنا وكبرائنا وعبادنا، من إذا نظرت إليه قلت كأنني أنظر إلى وجه رسول الله. كان ده موجود. قال الشافعي والله إني لأنظر للرجل من أهل السنة العامل بالحديث والمشتغل به كأنني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فأين السمت والهدي والدل؟ يا أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إصلاح المجتمع أن يكون بالمجتمع أخوة. إننا قد درجنا أيها الإخوة ونحن نرى الجار إذا جاءه ما يفرح، إذا جاءه ما يبكي من موت كريم لديه، وجاره جاءه ما يفرح من زواج ولده أو ابنته، فإنه يلغي طقوس فرحته بولده لأجل جاره، أليس كذلك؟ يلغيها أو ينقلها إلى مكان آخر، سين تفرحه وفرح في حتة تانية لجاري عنده ميت. ثم دار الزمان دورة فصرنا نرى الجار يستأذن جاره وهو عند الميت، ممكن أعمل فرح جنبك؟ فيأذن له بالطبع، يستحي، فيعمل هذا والناس ينكرون، بل ربما لم يكلمه بعضهم. ثم دار الزمان دورة فصار الجار في مثل هذا الموقف لا يستأذن جاره والناس يقرون، شلكوا فيها دي نقرة ودي نقرة، وده يفرح وده يعمل، يعني نزع على البنت ولا الولد، ودي ليلة العمر ولا يدري أن بره بجاره هو بر العمر أصلا. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه امرأته كأن بينه وبينها شيء، ليس موضحا في الأثر لكن كأنه يفهم هذا، بينه وبينها إشكال يريد أن يحله. فذهب فوجد رسول الله قائما مع إنسان، فوقف بعيدا وانتظر رسول الله، فأطال رسول الله الكلام والرجل يكلمه حتى صار رسول الله يراوح بين قدميه، يعني يمد رجلا ويعتمد على الأخرى ويمد الأخرى ويعتمد على الثانية من طول القيام، ورسول الله هو رسول الله. كان مريضا فصلى بالسبع الطوال، يبقى لما يراوح بين رجليه كم من الوقت أوقفه الرجل؟ وقت طويل جدا. فلما انصرف الرجل عنه أتاه هذا الصحابي وقال يا رسول الله لقد أطال الكلام عليك حتى رثيت لك، حزنت حزنا شديدا، وبين قوسين إذا رأيت سنة تختلج وتنتهك وتراد لها الموارد بتحزن حتى ترثي لها أو لا، وإن كان رسول الله قد مات فسنته قائمة في مقامه. قال حتى رثيت لك، كدت أن أبكي من طول الوقفة. فقال رسول الله مندهشا وقد رأيته، قال نعم يا رسول الله، قال آلله، قال آلله، قال ذاك جبريل جاءني يوصيني بالجار. تصور لما أنا أقف معك ثلاث ساعات مثلا، أنا مش متخيل الكلام حيقال إيه، كن عند جارك وحافظ عليه وأخوتك معه واقسم، أنا لو قلت كل شيء هي نص ساعة، فيقوم حتى يتعب رسول الله كأنه يكرر عليه، يكرر عليه الكلمة لعظم ما بينهم من وشائج. مجتمع أيها الإخوة لن يسلم إلا بسلامة صدورنا أولا، ثم يسلم هذا المجتمع من بعد، لن يختلج ولن يهزم ولن يرجع إلى الوراء أبدا. لما هزمت الروم في أكثر من موضع قام هرقل وهو ينظر إلى أصحابه وينادي مستنكرا ألستم أكثر منهم؟ قالوا نعم في كل موضع العدد. قال ألستم بأعظم منهم عدة سلاح؟ قالوا بلى في كل موضع أيضا على جميع الأصعدة، إحنا أعظم منهم سلاحا. قال فكيف يهزمونكم؟ أفهموني هذه المعادلة، بيغلبوكم إزاي فكيف يهزمونكم؟ فقام أحدهم وقال أصدقك على الأمان، أنا هقول لك كلام جارح بس لا تعاقبني، قال قل، قال هؤلاء قوم كرجل واحد يسعى بذمتهم أدناهم، يبتسم أحدهم إلى أخيه، لا يرى أخاه إلا بوجه طلق، يبتسم في وجهه لا يعبث أبدا مهما كان في بيته من أشياء، يريشون النبل ويبرون القنا ويتسابقون بين الأغراض، رهبان بالليل فرسان بالنهار، إذا جلست إلى صاحبك تحدثه في مجلسهم لا تكاد تسمع صوته وهو بجوارك من ارتفاع أصواتهم بذكر الله عز وجل. هذا المجتمع الذي تريدون له أن يكون حرا. ليس ثمة حرية إلا بالإسلام وفيه، فيش حتة تانية أبدا أبدا. وانظروا إلى أعظم من يدعون الحرية اليوم، سترون فيهم مضطهدين، سترونهم بأبشع الصور. تأملوا أيها الإخوة، فإن دماءكم، والخطاب للأمة بضمير واحد مؤكدا على أنهم كرجل واحد، كما قلت لك صار الرجل اليوم لا يقيم عرس كريمته بعد أن لا يستأذن من جاره، لا أبدا، بل صار إلى أفظع من هذا أنه إذا حدث لجاره مصيبة فرح فيه، وده بقى ما لم يكن يتوقعه المرء قط، أنه سعيد بأن جاره له مصيبة، ده هي سعيد. وليس هذا فحسب، بل ربما أظهر له ذلك أيضا، يظهر له هذا. وهذا أمر أحذر منه على تلك الأعواد المباركات القديمات المؤصلات، أحذر منه تحذيرا، إذا فسد ما بيننا وجب العذاب، هتلاقي عذاب نزل علينا وجميعا لن يفرق. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن دماءكم، أمر الدماء عظيم جدا في الإسلام، لا يستهين به ولا يخفض من سهمه إلا من لا يدري أبدا، لا يعلم أبدا، أمر عظيم دقيق جدا. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة باتت تلعنه الملائكة حتى يصبح. شوف الحديث، من أشار لأخيه بحديدة وقال أشار، حديدة يعني مش لازم يكون سلاح سكينة ولا سيف أبدا، حديدة مصمتة، وأشار إليه هوشه. وفي زيادة وإن كان مزحا، حتى لو بنهزر، وفي رواية وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني أنا وأخويا الصلبي أخويا من أمي وأبويا بهزر معاه، قال لا لا يجوز. والعقوبة باتت تلعنه الملائكة، يجلس ملائكة عندما يقول الله يلعنك إلى الصباح، يدعون عليه لعظم وخطر هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات والأرض، ملائكة والطائر والحيوان كل الكائنات، لو اجتمعوا جميعا على قتل رجل واحد فقط أكبهم الله جميعا في النار. وقد أتي لعمر رضي الله عنه برجل قتله خمسة، اغتالوه خمسة، اجتمعوا عليه فقتلوه، فعلم عمر من قتله فقتلهم جميعا به، فسئل: يا أمير المؤمنين يقتل الخمسة به؟ أكيد في إنسان ضربه ضربة مش مميتة. فقال: والذي نفسي بيده لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، لو اشتركوا في قتل جميعا، لا أترك منهم، لا أذر منهم أحدا البتة. ومن قال لأخيه أقتل، ومن أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، بشطر كلمة، فهو أحد القاتلين. لخطورة هذا، بل في الحيوان عزكم الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يأتي على الشفرة فيجعلها تشق غلاف الهواء، حادة جدا، بحيث إذا وضعها على الدابة أتت على آخرها، تريحها يريحها. ولذا ترى الخلاف في الذبح، الجمل ينحر واقفا، ليه؟ لأن هذا أدعى لاستقامة قلبه في موضعه أمام النصل، يوم ينزل النصر على الشريان الأبهر فيقتله الوقت يريحه. تذبح الأبقار والجاموس أعزكم الله والماعز على جنوبها، يجب على جنبه، يرتطم بالأرض على جنبه. ليه؟ لأن هذا أريح له. وهكذا رأى عمر رضي الله عنه رجلا وهو يمسك بالسكين بيد وبالشات باليد الأخرى، فانتهره وزعق على صوته وقال: تقتلها مرتين؟ تذبحها تنظر إلى السكين فتكون قد ذبحت ثم تذبحها الذبحة الأخرى. تأمل جيدا، أمر خطير جدا. فإن دماءكم وأموالكم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه هو يرضى، إلا أن يكون فيه أمر الله عز وجل فيغصب عليه كالزكاة، فإنا آخذوها وشطر ماله عقوبة له وإن كان في الأثر كلام يقول به الفقهاء. وأموالكم وأعراضكم، أعراضكم أيها الإخوة العرض، عرض الرجل هيئته، يقال استقبلك بعرضه أو وله عرضه، هيئة الرجل، قوام الرجل. فإذا انهدم عرضه انهدم. فليتق الله امرؤ في لسانه ولينظر كيف يقول وكيف يرى وما يصنع. وقد مكث بعضهم سنتين ليقول في روم من رواة الحديث هو ضعيف، سنتين عشان يطعن فيه في الرواية ليس في شخصه، سنتين. فما بالك وربما كان الأمر لغير دين أو عن جهل يا عباد الله. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، والتقديم والتأخير يفيد الحصر، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل جيدا: ألا إن أمر الجاهلية، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهي عبارة تقيم لك الجاهلية، لكن دعني أزين عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الدنيا برمتها من عرفت رسول الله تعترف أنه آدب من خلق الله، أأدب حد خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أثنى الله عز وجل على خلقه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الخط الأحمر النهاية في الخلق، أنت علوته، صرت أعلى منه وأفضل منه، بحيث لا يتصور من يكون بخلقك. وأثنى أيضا من طرف آخر في قيامه بين يديه سبحانه، في قيام رسول الله بين يديه سبحانه يوم المعراج، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر يعني وقف رسول الله في موضع فلم ينظر بطرف عينه إلى موضع أبدا، يعني لم يرى في أي موضع يقوم، ما هي معالم الأرض التي وقف عليها أو المكان الذي هو فيه أبدا، إنما قامها هنا فطأطأ وثبت. وما طغى بصره أي ما تطلع إلى من بين يديه، لم ينظر ليسمع من يكلمه، ليسمع من، لينظر لمن يكلمه ويرى شيئا أبدا. فأثنى الله عز وجل على خلقه. أمال بقى إيه تحت قدمي؟ هو ده كلام صادم، لأن هذا هو حجم الجاهلية. ليست الجاهلية إلا تحت الأقدام، وكل ما يمت للجاهلية ينبغي أن يكون تحت الأقدام. ولن يعز الله عز وجل هذه الأمة إلا إذا احتقرت الجاهلية، جعلتها حقيرة بينها، حقيرة. قال عمر رضي الله عنه وقد فتح الله له بيت المقدس، وكان يوما مشهودا، فنظر إلى الصخرة فقال لأبي بن كعب: قال له: يا أبا المنذر، كيف أصلي من الصخرة؟ أجعل الصخرة بين يدي في القبلة، أو أقوم أمامها فأجعلها من خلفي؟ فقال أبي بن كعب لتعظيمه للصخرة رضي الله عن الجميع، قال: بل اجعلها بين يديك يا أمير المؤمنين. قال: أف لك، غلبت عليك يا ابن اليهودية. شوف الكلمة، شوف الرد ده، غلبت عليك يا ابن اليهودية، بل أجعلها من خلفي حتى لا تصير الصخرة وثنا. فجعلها من خلفه وصلى، مع أنه هو من قال لأبي هذا رضي الله عنه، وهو قارئ الصحابة. حين قال رجل له قولا فرد أبي، فرد الرجل على أبي فقال: اسكت، ألا تعلم من هذا؟ إنه أبي بن كعب سيد المسلمين. لكن عند المواضع الحادة، هذا موضع حاد في الشريعة، موضع عقدي، عند المواضع الحادة تراه حادا رضي الله عنهم جميعا. تأملوا أيها الإخوة، كل أمر الجاهلية وما يمت له من قول أو عمل أو ظن أو هاجس يختلج النفوس، فينبغي أن تجعله تحت قدمك. وعلى المستوى الفردي لن تصح لتائب توبة حتى يحتقر ماضيه الذي كان في معصية الله عز وجل. فإن امتنع عن الذنب وظل حياته ممتنعا فقط دون أن يكره ذنبه، فإنه سيعود إليه لا محالة. وخذها بين قوسين، ألا إن ربا الجاهلية، ألا إن دماء الجاهلية تحت قدمي هاتين. وأول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا. وبين قوسين هذه الجاهلية، مسترضع خارج يزحف، فرضخوه بحجر فقتلوه. يقتل الذين يزحفون، الأطفال، أيوه. ولن تعصم دماء قط إلا بالإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا على بركة الله، لا تقطعوا نخلا ولا شجرا ولا تقتلوا راهبا في ديره، لأن ده لا يقاتلنا. الضوابط هذه لن تكون أبدا أبدا إلا عبر هذه الشريعة. لذا خسرت الدنيا برمتها بنكوص المسلمين ورجوعهم إلى وراء. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا. تعملوا جيدا أيها الإخوة، دين الغياث، غياث، وربا الجاهلية موضوع. الربا ده يفرق المجتمع، يجعل فئة حكر المال عليها وفئة أخرى ليس معها شيء البتة. والحق أن المجتمع إذا كان هكذا، ويدي كانت فكرة الشعب، شعب أبي طالب، حبس رسول الله في الشعب ليجعل الناس قسمين: قسم لا يؤبه له البتة، وقسم آخر هم الناس. هذا مجتمع لن يقوم أبدا أبدا أبدا، وسوف تحدث فيه كارثة إن لم ينعطف الأول على الثاني، ولن يكون إلا بالأخوة كما قلت وسلامة النفس أبدا. ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأول ربا أضعه ربا العباس عمي، قال: أول ربا أضعه ربانا، ربا العباس عمي. وهذا موضع يلفت للنظر، أختم به. أول ربا أضعه ربانا، طيب لماذا لم يقل وأول دم أضعه دمانا، مع إن هو برضه الذي قتل ابن عمه صلى الله عليه وسلم، ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فلماذا لم يقل على نفسه دمانا وقال هذا في العباس؟ لأن رسول الله كان يوقر العباس جدا، كان إذا رآه مقبلا قال: هذا صنو أبي، وستر رأسه. يعني لو جالس في بيته عليه الصلاة والسلام حاسرا عن رأسه مظهرا لشعره، ووجد العباس داخلا عليه، يوم يستر رأسه بأي شيء. وكان هذا هو السر، أن العباس لم يغسله. ليه؟ لأنه سيرى شعره، وهو يعلم أن رسول الله كان لا يحب أن يكشف رأسه أمام العباس. وبين قوسين، أين سنة غطاء الرأس؟ فإن رسول الله لم يرى صلى الله عليه وسلم إلا برأسه مغطى خارج بيته، إلا أن يكون في حج أو في عمرة صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل جيدا من أدبه البالغ الجم وحسن خلقه، دماء ربانا، لم يقل ربا العباس توقيرا لعمه أنه كان مرابيا مع أنه كان في الجاهلية، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس عمي، بحيث لا يقول قائل في نفسه عمه العباس مراب، فإذا قال عمي أخرس لسان كل متكلم مع أنهم لن يتكلموا، وكانوا يحسنون إليه كما كان في عهد عمر رضي الله عنه أنه كان إذا استسقى أتى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا برسولك وهذا عم رسولك، قم يا عباس فاستسق لنا، فيمطرون بإذن الله عز وجل. خلق في جميع المواضع أيها الإخوة، حتى في مثل هذا الموضع يرسيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان من إصلاح البيوت، وكان ما كان من إخباره صلى الله عليه وسلم عن اتباعه وتعظيم كتاب الله عز وجل بما يكون الكلام فيه مسهبا يضيق الوقت به، لكنني أختم بفائدة أخيرة. وقف رسول الله على الصفا في هذا الموضع وقفتين، وتأمل هذه بتركيز، في الأرض دي وقف وقفتين، وقفة ثم وقف بعد هذه الوقفة بما يقترب من 15 عاما، الوقفة الأولى أو يزيدون، الوقفة الأولى قام كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله إلى الصفا ونادى قائلا يا معشر قريش هلوم وصبحاه، فاستمع الناس إليه فقال أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني؟ صدقوني؟ طيب هو لماذا يقول هذا؟ لأن دي دولة فيها عيون وحدود، لو حد دخل حنخبر به، لكن أفاجأ عليه في العاصمة مش ممكن. لكن لفرط تصديقهم لرسول الله قالوا له نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. هذا في حال المواءمة. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأهوى أبو لهب إلى حجر في الأرض وحذفه به أو كاد، ثم قال تبا لك سائر اليوم، ألي مثل هذا جمعتنا؟ الكلام اللي تبتقوله ده، ألي مثل هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب. لو نظرت إليه في هذا الاستضعاف في هذا الموضع يقول كل خبير لن يقوم لهذا الدين قائمة قط، وإن الرجل الذي يقوم به يخالف عمه يبقى مش ممكن يقوم. بعد ما يقترب من 20 عاما قام على الصفا وبين يديه ما يقرب من 100,000 لا يصدرون إلا عن أمره وعن قوله، وهو على ملأ من الناس يسفه الجاهلية ومن يعتنق الجاهلية. والرسالة أيها الإخوة، هذا الدين يمرض أهله لكنه لا يموت أبدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، هذا الدين قدروه أن يظهر، لكن متى؟ دعها لمن يدبر الأمر وانطرح في عبوديته سبحانه وبحمده. لكن اليقين أن هذا الدين سيحكم الدنيا برمتها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض حتى نظرت إلى أطرافها كالقصعة بين يدي أحدكم، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها، سيبلغ أرجاء المعمورة. قال القرطبي رحمه الله ما فحواه، وقد صدق الله عز وجل رسوله، فبلغ المسلمون في دولتهم إلى نهر اللواس، أو قال كلمة نحوها. تدرون نهر اللوار ده فين؟ في فرنسا. بلغ الناس على أعتاب مدريد، فتحنا الدنيا برمتها ليعلم الداني والقاصي أن التاريخ إن لم يبدأ بنا فهو منكوس، وإن لم يفتتح بنا كتاب السعادة فإنه مطموس منحوس. منا الصديق وعثمان وعمر وثوبان وعلي وحسان، ومن غسلته الملائكة يوم التقى الجمعان، ومن نظر إلى الله عز وجل كفاحا من غير ستر ولا ترجمان. صفق لنا نهر النيل، واستهل لطلعتنا مضيق الدردنيل، ركزنا راياتنا في صحراء سنجار، وقرأنا القرآن على قمة جبال قندهار، والدنيا تعرف سجداتنا والأرض تقذف نار. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. فلا تهيئ كفن يا عازلي، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء أمانا، وسائر أصقاع المعمورة من أصقاع المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وخمسة